سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زادوا أزاد الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله فيك وندميه سيف الدين. إن شاء الله يهن أمست آياتوش زاري ይተነተናሉ ነገ ደግሞ አምስት አያት ይተነተናል ወንድሞች ሱራት አስፍ በደንብ ከተከታተላችሁኝ ብዙ ጥቅም ያላት ሱራ ነች ብዙ ጥቅም አላት እንዲያውም እኔ በማሳጠር ነው ምፈስረው እንጂ የማውቀው ስለዚህ ሱራ በትንተና ብናገር ብዙ ጥቅም ነው የምታገኙት እሺ እንጀምር እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ هذه السورة مدنية بإجماع المفسرين جميع المفسرين يقولون هي مدنية مدنية مكية هم مجلس آية فلقم بزوك زي سلا تقلت نبياتين صلى الله عليه وسلم كمكة وده هجراء كهدو بتك أن جمرو يوردوا آياتوش مدنية يبالالو بمكة بيوردو بمكة انديت بمكة نبياتين كمكة وده مدينة هيدوال أبقوا هذا لمدي لا مكان لمكفت متو عمران لما رق متو نا بزيق زي وردوم بمكة بي وردوم كهجرابو هلا سلهدو من دنو مدنية يبالالو يا مدنية آياتوش بحريات أبزانيو سلهقنا دنبنو سلشرعنو يا مكة آياتوش دمو بحرياتشو أبزانيو سلعقيدة سلقياما كان سلك أبر سلحشر سلنشرنو ينو تلك ليونتاتشو يشي ايش يقول سبح هنا قر بزوج زي تقلت سؤال بزوج زي يفسر قوت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح يعني أتأدى ويمدمو يعني أمقوسي كأدسي عندما لثنو ايش يقول سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض تملكتو بسما يالو فطرتك كسماي بلاي ያሉ ፍጥረቶች በመሬት ያሉ ፍጥረቶች በመሐከሉ ያሉ ፍጥረቶች በሙሉ الله يفطروا ነገር ሁሉ يسبح الله ان يصدال الله ان يمغسال الله يمجباون تسبيح يسطال ሁሉ ጉንዳን مسمار مسمار ساتتقر እሺ ጠጠር ሳትቀር ጠጠር ታቃላችሁ እናንተ በነቢያችን እጅ አንጠጠር እንደዚህ በእጃቸው ሲያደርጉ تسبيح አደረገ ሰሃባዎቹ በመስጂድ የነበሩ በሙሉ ሰሙት سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم እንደዚህ አለ እንደገና ለአቡበከር ሰጡት سبح ለዑመር ሰጡት سبح ለአቡ ذر ሰጡት ما سبح الله الفلقم ለዑثمان ሰጡት سبح ايش معنى سبح እኛ እንደምንለው ذكر ጠጠሩ አደረገ እንግዲህ ጠጠር አፋው ጡቶ ተስቢህ ካደረገ ሰባት ሰማይ ተራራው ጨረቃው ፀሐዩ ባህሩ ንፋሱ ጉንዳኑ በሙሉ ይሰበህ የኔ ንግግር እንኳን አያስፈልግም سبح لمن لله من ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم وفي تسبيح الله ታቃላችሁ አላህ ፍጡር ፈጣሪ ነው ከአላህ ሌላ ፍጡር ነው አይደለም ተቅላላ ፍጡር የተባለ ይሰብሁ ለላህ እሺ ያለ ሁሉ በሙሉ ጎንበስ ብሎ እሺ ያለ ኺላፍ ያደረገ የሰው ልጅ ብቻ ነው ኺላፍ የመጣው سماي سماي وفرتو أمس مت أمت من قدي هون عند سماي وفرت الشي بلا ومبس بلا سبحت لله سبحانه وتعالى شاركام صحيح من دزي هلو وده سو سيمتا سو الناجن مالتنا هلتم انبيا لالي الشي لالي إذن خلافه ليونتو يمتاو بسو بيتشانو يهنا هون يتنقر كوت الله سبحانه وتعالى بأن آيا كوتش أدرقو بسورة الحج أسكمت أقول لكم دالكو أهون دالكو تندي يقول سبحانه وتعالى سورة الحج آية رقم 18 تملكتو زنبلا شو سموني ألم ترى يا محمد ويا أمة محمد إسكيوم القيامة الله شو سوج تاك الله شو كلا أوك أشدوم أوك أهون ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض تمام باتك علي بسماينا بمريت يالو بمحكلو يالو بمولو فترتوش يسبحون لله كذا يهن باتك علينا تناقروا بتنتنا لما ناقر الله سبحانه وتعالى عندنا مثال وش سبه قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب سنتتكسي صحي شركة كواكب تراراوش زافوش بمولو أتكلتوش والدواب بمولو انسساوش بمريت يمهدو كزي للا من اللون دموش الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كالبها لا وكثير من الناس كسو جمو بزو الشبلو سبحوا وكثير حق عليه العذاب بزو سوش دمو انبيبلو يجهنب قلب يهونالو وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم الله يوردو سو الله يتعالو منو ميانساو الله بقى ياسنسو منو كفيا ميارقو إن الله يفعل ما يشاء تمركتاتشو ين أيهيشن آية بسورة الحج آية 18 إذن هل فترة الشي بلو قوم بس بلو لالله تسبيح تهليل تكبير يمي أدرقنو يسو لجبتشا كجنج أمره مالتنو انبيالو النسو لجاناتشو ويلن ويلن منلو طيب يا أيها الذين آمنوا كذاك طلع له هلتنيا سوستنيا آية من علي هلتنيا آية يا أيها الذين آمنوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قال بعض المفسرين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لمن دنو يما تادر قد سرا يمتلوت لمن دنو عند نقر بلا تشو يما تادر قد يهونال زن بلا يما تادر قو نقر أتن نقر سو زند يه تلك وانجل نو عند العلماء من المفسرين يتك لا لا تقسات نو كالله تقسات نوالو ولكن الصحيح ليس هذا بتك لا لا تقسات أدلم طيب من دنو الصحيح ما عليه جمهور المفسرون قالوا أن طائفة من الصحابة عند الصحابة عندك أن منالو قنا جهاد سيتجمر جهاد في سبيل الله قتال سيتجمر مكناتهم أسرى سوست أمت بمكة بنبربة نبياتشن قتال تكلكلو نبر بمدينة كهيدوم هلت أمت قتال نبرم بهلت تنيو أمت نو غزوة بدر يتجمرو مالتنو عندنا الصحابة قتال كما جمرو بفيد من ناقر جمرو من قالوا لمن دنو هلت جول قزي بالنزي كفار تواردن تدبدبن تشفشفن يمن نورو لمن قتال أي جمرم لمن جهاد يجمرم لمن أن نقدلهم كنزي كفار وشالو كذا بهولة تنياو هجرية بهولة تنياو أمت ماتنو الله سبحانه وتعالى قتال فتره يعني أززه وين في قتال يعني من جنوم بالو فكده الشي قتال كفكده بهلا إن الزاي من ناقروا ينبرو سووش جأنك أتشو تأبباتشو تشقروا مكنيات ثم قتال مالف أنقته لسيف مستثنو دمه مفسسنا أتنتمكسكسنو هذا لمن دي አሁን ሲናገሩ ቆይተው አሁን ወደዚህ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ ምናምን ጀመሩ ማለት ከዛ በኋላ አላህ ምን አላቸው ሊመ ተቁሉነ ማ ላ ተፍዓሉ እናንተ ትናንትና ጂሃዳ ይጀመርም እያላችሁ ጉራ ታደርጉ ነበር አሁን ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ ሊመ ተቁሉን ይህን ነገር ማለት እኮ كبر عند الله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يه بالله زند كبار نو ان انت من قتال قتال بلا تناغراچو قتال سيمتا يعني اندزي بقى انتنا لاچو ادلم قلال يمسلاچو على انجي الله بتام نو مياسقطاو يه نغر عليه طيب ويدل على ذلك انجدي ان هون ولا تفسير نو يسطهواچو اندو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون جنرال تقساس جنرال مكر جنرال يعني انتنو الله باتك علي يمات تدرقوا تنقر التبلو ويمدومو يالات شو تنقر أدرقوا ما لا تنوالو يهجن دك كامانو تككلن يوغن سبب نزول اللو أهون يالكواتشو صحابان نزيبلو ستناقروا قتال سفك أدقن عندان لصحابات النشو قشش ما لا تسلجمرو يهن يتكسته لتكسته نجر مدهانيت نو يسطو دليلو من دنوالو يه ሁለተኛው تفسير تككل مهونن كذا قتلو يالو ايا كذا قتلو ايا ان الله قائلان ان انت جهاد سيك فقد تنش لباچو تسبر ادله قل لنغراچو او ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ان الله اكو بتام يميودو لسو بله اهون دومو تملسن ياتشي ليج يسدبچن اسوان كل غزي نو ماستاوسات يعني دم مفسس منامن سو مجدل تلاله انت قرقرالچن بقى نكو بيچاين سك نبر والله جهل ادلچمكو سوبر سوبر سوبر سوبر جاهل نچ الله يا لو بالقران بمول سرزچو دم مفسس الله يودم سو مقدل الله يودم من امن تلالج طيب ان الله يحب مش فرد بيش عدلم يالو يودو عالنجي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني من دنو يهن تلك دليلنا وتلك مسرجانو يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله سبب يهمهن ما لا تنو ايشي كبر ما لا تفعلون يعني كبر ذنبا اندزي ياله ما درك سو ذنبكو تلك نو قال ابو الاسود الدؤلي عنده كنزا صالحوچنا عالموچ يهونو درو نو ابو الاسود الدؤلي يميبالو من عليه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أنت بسو زند هنا اندزيهات تدرقو اندزيهات تدرقو تلاله ويم اندزيهات درقو اندزيهات درقو تلاله أنت قنات تدرقوم ويم دمو اندزيه مطفونه تلاله أنت دمو تدرقو الله لا تنهى عن خلق مطفو أخلاق مطفونه أتبل وتاتي مثله انت جن هي النجر تادرغواله عار يميسافر نجر لو انت اسافاري نجر نو عار عليك اذا فعلت عظيم يعني يهن نجر كار بتام تلك افرتنا تلك وردت نو اندزي هتبل جن وندموچنا هوتوچ عند نجر عليه كله دعوه يميادرغ سو كله يميلو نجر كالا درغه ويم كله تكلكلو يميلو نجر كادرغه ما درج يلبتم دعوة كالن يا دعوة برتزقا هذا قاله الحسن البصري الإمام الحسن البصري التقي النقي الورع لقمان هذه الأمة من عليه يما تدرقوا نقر هلو نقر لما رقا تتشلم أهن متو حديث بتفسر النزي متو حديثوش يفسر كاتشو تدرقات شو الله والله أتارقوا مفتيوش علماوش هلو يميلوت نقر يدرقالوا لا ترجموا من مالتنا وندموج أنت كفر ومسلات واجب نوت لالله أتسقدم ريبة حرام نوت لالله حرام ريبة تبال الله إشي زينة كل نوت لالله بيك أنو زينة تدرق الله ጉቦ እኮ ክልክል ነው። በየቀኑ ጉቦ ትወስዳለህ፣ ይህ ነው እንትኑ ክልክሉ እንጂ ሰው መሳሳት የለበትም የሚለው ይህ የነቢያችን የተናገሩት አንጻር ነው። ነቢያችን ምን አሉ? ኩሉ ብኒ አደም ኸጣ፣ ሁሉ ሰው ይሳሳታል። ወኸይሩ ልኸጣኢን አተዋቡን። መሳሳት አይደለም ነገሩ፣ ተሳስተህ ግን ጌታዬ አፉ በለኝ ማለት ነው ቁም ነገሩ። ኢዘን ተመልከቱ ምን ይላል። ላ ተንሃ አን ኹሉቅን ወተእቲ ምስለሁ ዓሩን ዓለይከ ኢዛ ፈዐልተ ዓዚሙ። ወልሐዲት አልመሽሁር ሐዲት ፊ ሰሒሕ አልቡኻሪ፣ ሁላችን የምናውቀው ወይም ብዙዋችን የምናውቀው በሰሒሕ አልቡኻሪ የሚገኘው ሐዲት እንዳለ ከቡኻሪ ላነብላችሁ ነው። አጭር ሐዲት ነው። ምን ይላል? ዩጃኡ ቢረጁሊ የውመል ቅያማ፣ የውመል ቅያማ በጀሃነብ ውስጥ የገቡ ሰዎች፣ ተመልከቱ ወንድሞች፣ በጀሃነብ ውስጥ የገቡ ሙስሊሞቹም ካፊሮቹም በሙሉ ሙስሊሞቹ ጀሃነብ ይገባሉ እንዴ ወንድሞች? ሸህ ኢብራሂም እኮ ይሳሳታል አንዳንድ ጊዜ። ሙስሊሞቹ ይገባሉ ጀሃነብ? ማን ይግባባት እንግዲህ ሙስሊሙ ካልገባ። ካፊሩ ኸላስ ገባ፣ ኸላስ ሙኸለድ ነው፣ አይወጣም። ጠይብ ጀሃነብ የምትባለው ጀሃነብ ሰዒር፣ ለዛ፣ ሰቀር ምናምን የሚባለው አይደለ? አስማት አለዋቸው። ከፍተኛው ያለችው ጀሃነብ የሙስሊሞች ነች አሉ። ሙስሊም ይገባል እንጂ አዎ፣ በስላት የሚጫወት ይገባል። አንድ ጊዜ ይሰግዳል፣ አንድ ጊዜ ይተዋል። ኸምር የሚጠጣ ተቀጥቶ ይወጣል አላህ ካልማረው። ወንጀለኞች ይገባሉ፣ በወንጀሉ መጠን ተቀጥቶ ይወጣል። እሺ። እና በጀሃነብ ውስጥ አሉ ሁሉ ሰው የተቀቀለ እዛ፣ ዩጃኡ ቢረጁል አንድ ሰው አለ። አሁን በአዱንያ እያለን እየነገረን ነው አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ይህ ሰውየው መላእኮቹ አስሮ ያመጣሉ የሚያመጡ እዛ ሰው በተሰበበት እሳት እየተቃጠሉ ማለት ነው። ዩጃኡ ቢረጁሊ የውመ ልቅያማ ፈዩልቃ ፊናር፣ ጀሃነብ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ፈተንደሊቁ አቅታቡሁ ፊናር ያኒ አንጀቱ ይወጣል ከወዱ። ለምን ይወጣል አሉ ሙፈሲሮች፣ ከላይ ወደ ታች ሲወረውሩት መላእኮቹ ሆዱ ተቆዶ አንጀቱ ይወጣል። አላሁመ ያ ረቢ ኢና ነዑዙ ቢከ ሚን ሃዛ። ተወርውሮ ሲጣል ተመልከቱ። አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ቁጭ ብሎ ነበር። ቡ የሚል ድምጽ ሰሙና ታቃላችሁ አሉ። ይህን ቡ ያለ ምንድን ነው አሉ። አናቅም አሉት። ይህ አንድ ድንጋይ ነው ከሰባ ዓመት በፊት የተወረወረ አሁን መሬቱ ላይ ወደቀ አሉ። ጀሃነብ እኮ ነው። ከሰባ ዓመት በፊት 70 years ጀምሮ ተወርውሮ በታቹ መሬቱ በጀሃነም መሬቱ የደረሰው አህን ነው አለ። እና የሰባ ዓመት መንገድ ጀሃነቡ ሲወረውሩት ሰውየው በሙሉ አንጀቱ ይወጣል። ፈቃል ፈተንደሊቁ፣ ተንደሊቁ ያኒ ብጥስ ብሎ አንጀቱ ሁሉ ይወጣል። አቅታቡሁ ያኒ አምዓሁ ፊናር። ፈየዱሩ ከማ የዱሩ ልሒማር ቢራሓሁ ያኒ አንድ አህያ ራሓ ማለት ልንገራችሁ ወንድሞች፣ ድሮ ይህን ቴክኖሎጂ ሳይመጣ ያኒ በአባቶቻችን ጊዜ ማለት ነው ወፍጮ አልነበረም። እህል የሚፈጨው በምን ነበር? ሁለት ድንጋይ፣ ትላልቅ ድንጋይ ይወቀሩና ከዛ በኋላ ጫፍ ለጫፍ ጎን ለጎን ያደርጉታል። ከዛ በኋላ አንድ አህያ በአንገቱ ያስሩትና ወይም በእንትኑ በጉልበቱ ያስሩትና ከዛ በኋላ እየዞረ ወፍጮውን ያንቀሳቅሳል። ወፍጮው ሲንቀሳቀስ በሁለት ወፍጮ እንትን መካከል እህል ስላለ ይፈጫል። እንደዚህ ነበር ማሽኑ ድሮ። አህያው በአንድ ትልቅ አሙድ አለ አይደለም፣ ግንድ በዛ ይታሰርና ይኮበልላል። እንደዚህ ይዞራል፣ ክሎክዋይዝ ይዞራል። ከዛ በኋላ ወፍጮው ይሰራል። አሁን ይህ ሰውየው በአንጀቱ በአንድ ትልቅ አሙድ ግንድ ይታሰርና ይዞራል። አህያው እንደሚዞረው ይዞራል አሉ። ፈየዱሩ ከማ የዱሩ ልሒማር ቢረሓህ فيجتمع أهل النار. أهل النار بإساث يتقاتلون ناشو والله هناك ونديت هنا لكم إساث يتقاتلون دقنا دمو يسبسب قالون دي سبحان الله. إيه تكنيك نبيوش ما يقوثم الله بيشانو ما يقوثم ديت دمهنو أهون يسبسبونا فيقولون إيه فلان انتي شيخ إقلي أدلها من دي أنتي ما شأنك أو شيخ إقلي نين منا متى هزي جهنب دمو كنياب لاي دمو أهيان دمي زورو تزورا لهندي بلو بأدنا قوتي تأيو قتال. أليس كنتم فأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ترو سرا سرو ينترونو يمطفونو ينترونو يمطفو يالك عدلم ست مكرين ينبركو آو في منك هزي متى. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه عن المنكر وآتيه كله تقروا نقر فردنا وسننا وإياكم ما استمراتشو بمولو على درقوم نبر هلو حرامنا ومكروهنا وملعوننا ومنامن يالكوا شو دمو إساراو نبر. واحد من شرح هذا الحديث من عليه كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه يقول للناس صلوا ولا يصلي سقدوا إلال بومبر كجبلو السوء أي سقدم وهم بزو صلاة يسلفان ويقول لهم زكوا أموالكم ولا يزكي ويقول بروا الوالدين أباتنا الناتنا كبروا ولا يبر والديه أباتنا تبسوا يتكاتل سوش نبروا. يقولوا للناس خافوا الله الله انفروا وراقبوه تكتاتلوا في الغيب والشهادة وهو لا يخاف الله ولا يراقبه بل إذا خلى بمحارم الله بل عالم هونو يتناقره بتشاون سيهون الله ميسكت أسراي سرا نبر والعياذ بالله. وهكذا يأمر بالمعروف ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لزيه سو يهن آينة تزقاج توالالو. إذن لما تقولون ما لا تفعلون قوله وأنهاكم عن المنكر وآتيه يقول للناس لا تغتابوا الناس بهمتا أتسبسبوا هميتا ترواد اللم يسو سقات تبلو السجن بهميتا كانوا بمولو يولان. لا تأكلوا الربا وهو يأكل الربا. لا تغشوا الناس وهو يغش الناس. لا تسيئوا العشرة يعني كمسته كقربته ترون تن أدرق السجن بتقام سيء مدفوت أباين ببرو. لا تسيئوا الجيران وما أشبه ذلك أن ذي مساسلة تكلكلوا يالو بمولو السيادر قونا برالي ويغش ويسيء العشيرة ويسيء إلى جيران وغير هذا فهو بذلك يأمر بالمعروف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر جزاؤه هكذا. ألو يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون. طيب وفي قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قريبا سوستن يو آد قبنهن. إن الله يحب الله يودال من دنهم يودو. للمفسرين قولان إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. علماء شو هل التفسير نيستوات شو هلتم أيعوني أقل أقلالو. عندنا ياهو تفسير يقول أحدهما الصف في القتال يعني الله تفمن دنو بامرنا صف لمسالة لك بسالة صف عندما نارغو عندنا ياهو صف ولتن ياهو صف سلف أغوكي سلف سلفو لكن دنجاي بيت ستسرا دنجاي من ديت نوم تارغو تاغات اغات اغا رغه لكن ده صابون انت نوم تارغو ادلم دي اهم بيت لما جنبال غرغدا لما جنبال عند دنجاي زي 5 سنتيمتر دومو ليلا دنجاي و 2 انش دومو عند دنجاي ادلم يم تارغو دنجايچو بمولو اطابقه نو يم تارغو. هذا معنى صف كالبنيان المرصوص بيت ستسرا اندمتادرغو ድንጋዮቹ ወይም ጡቦቹ ልክ እንደዚህ ሆናችሁ ያኒ ተከሻ ለተከሻ ጎን ለጎን ተጠባብቃችሁ ሰፍ አድርጉ። ይሄ ነገር አላህ ይወደዋል። عندنا ترجمه يهنو شي الجيش متراس كالبنيان لا فرجة بين الاثنين. والمعنى الثاني إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني وحدة القلب والكلمة لباتشو أنت نققراتشو أنت أتلايايو ما تتفرقوا، يعني بزوم نترك مساساب ألا مقبابات أتامتو نزي كادرقاتشو دلات تقونات أفهم الله كنا نتعيهنم صف أند هنو أند سلف هنو بلباتشو أند سلف هنو بأكالاتشو يهن هلتنو إمي أكاتتو آيو لا يتفرقون لا تتفرقوا كما قال سبحانه وتعالى بقرآن من عليه ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني أتلايو مسلموشو أند لب أند كال أند أكال هنو كتلاياتشو تذهب ريحكم قوتكم هاي لا تشو يدك مال بتنتنتنت لا تشو يما يربا كافر متويتش أو تباتشوال وتذهب ريحكم. سلزي تفسيرو هلت نقري الشك كمال عندو بقتال بجهاد بقتال بتقرنت عند الصفنو التلايو أمستبزا اندازي كونات شمو متو يفجاتشوال تقلات عند الصفنو. هلتنيا لباتشو عنديهن. وقال صلى الله عليه وسلم من فرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. إن أنت مسلمات جماعة هناتشو أورغنايزد هناتشو عند أكال عند لبوناتشو عند كوستاتشو إن أنت لملايات بلو فانتر فانتر يميل يفلقون يهون يا أمير لجنو يا نقوس لجنو يا ولي لجنو يا شيخ لجنو من نين يوم بهون اقتلوه كائنا من كان مكناتهم ياك قالوا الله نبياتشن بشي والتادروش عند مطفو نكرسا كالي شون يبالشال لذي قدلوا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن سو قسل كان لونك أرسان لذي عند كانسر هون دكتورة شو من يقدر قال له كانسر كان له بجروه وين كانسر كان له بجنشه كانسر كان له بباته قرطه ما أنت مالتنه يلقى تعالى والله يقر ما تشوال بزي يعني ليج عبد العزيز قبته بنبربت جزء بهوسبيتال السو يسو سرطان بدمونه الحمد لله بنقرشن لاي الله شفاء له واتاكو كنتنو الله عافية ستو داني سرت أنو تأفى الحمد لله أهون كنيقا ببيتنا يعلون دزي كناتو كباباتو نا عند سو نبر عند ليج نبر بسو إدمينو سبات آمد كانسرو بأينو هوني أرات دكتور متونا بأندك التسمامو أينو موت أتال لبتالو خلاص أينو أوتوتنا عند عيني يهدن وحون كتا من المدهاني تلو مالي عينو كالوطة هلت عين سبب هنا السو متأفال السو كتفا ودى جرو يهدال جرو كتفا ودى چنقلات يهدال سلزي عينو موت أثر لبت بقى أوتوت ندزي نو نكرسة عند دمو بشي سووش عند نكرسة هنا سو كالي هزبون لما اللي آيت يمينتن قدلو ثالو نبيا لك نكرسة نوالو نبيا كساس الله. وحديث عمر وحديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر كان نبي عشان يمتوا حديث من عليه من خرج عن الإمام إن أنت مجموعة مسلمون ناتشو أميرا لاتشو أعلم كنزيه مجموعة يهونو يتسمامو بإيمان بدين بعلم بمن يتسمامو سو عند سو يا أميرون تزاز كالسما ويم تجنتلو وتول ربشال مارك كمكوري عليه من خرج عن الإمام قيد شبر عندت كندن كواتون مات ميتة الجاهلية يجاهلية دين هزونو ميموتو سويو مسلم بهونم جماعة لما بتن مسلمو تشو لما بتن بلو يمكور سو هذا بزيح عينت إيمان كموته مات ميتة الجاهلية قالوا نبيه صلى الله عليه وسلم كباد وانجل مالت اسلامو تشون مبتاتن عند سو اسلامتشون سيبتن نو ان العلن. طيب اذن الله سبحانه وتعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولا ترقوا ما اللو بلنال عند لب عند حساب عند عقيدة عند أكل ولستنيا يعني تورنس تدرقو بتبتاتنو أترراراكو لك عند سلف أدرقو بصلاة عندما تترقو تسلف مالتنو إشي. وقبل أن ننتقل إلى الآية التي بعدها أراتنيا ودا أراتنيا وآية كما هدي بفتوان دموش نقول عن الجهاد شيء سل الجهاد في سبيل الله يما تاوكوتن كوان بايهون لما استوصي هل أندان نقر لمن نقر دسي لنيال. أخبر تعالى أنه يحبه بجمرة إني جهاد في سبيل الله ودى الله والي أتودد نبالون دي واندموش إندي تتودد الوالي أن سمع أبو أنيس يسمى هنو أدلب أهون كان دسو أنت بتتألا ليلة متأنا لتألاته بوبوك سارغو أفنش أو يسورو السويكرنا السويكر بانتغون هونو بما قوت أبو أنت بالغي لمن دزي تارغال سيسة تانية عندنا دسي لها لايلهم دسي لها بتلي يا ألاته متوب موتو ستتنيا كوني عند وداجه متو أنت ستتنيانه أبو أنيس هل تساسة تمكالي أبو أنيس دسي لوال. طيب الله دزيه دسي لوال لا الله ستل دم ستفس دسي لوال يا خبا سوزن لو سدو ستي لن يبلو عند سو دمو بيافس احنا والله ننجا من دم مارق كفتن يانتنو مستقو على اللمدي هلا تشن دزينو. الله سبحانه وتعالى من علي إنا أولا إنا علي من دنو إنا حرف التوكيد الرقاقتي إن الله يحب من يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. طيب بل هو أعلى ما يحبه علماء شو منالو كفتنيا يتبالو الله يوم يودات شو عنده جهاد في سبيل الله نوالو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم منالو ذروة سنام الإسلام هي الجهاد في سبيل الله ومنالو نبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام من مالتنا ذروة سنام الإسلام كف فتنياو بوتا يازي لك اندي جمل شانياو يو جمل شانيا بجربا يلو كفتنيا بوتا دلمسو جهاد في سبيل الله كفتنيا بوتا بسلمنا يازي نوالو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في آية أو في آخر جعل الله رزقي تحت ظلي تحت ظل رمحي يالو جعل رزقي تحت ظل الرمحي يعني رزقك الله هذا الرجلين بسيف سره هذا الرجلين تحت ظل الرمحي يعني سيفنا قرادة تورواري تور تورنت ما لتحجونه تورنت تكاهدو بننا بكفاروش يتمركو رزق بسونو يعني رزق هذا الرجلين يالو ونتحجونه نبيه صلى الله عليه وسلم السر أمت بتورنت يتور مري هونو سنتت أرنثي أكاهدو أعلم كت أرنثي يتماركو رزق أشوك الزانبر نقاري أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم قبري أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم نا وترنثي هيدالو كت أرنثي يتماركو يساتشو فانتا يوسدونا بزا سيدت أين مستي أستلادرو نبر دمو العلماء منالو سبحان الله العظيم أحل الحلال من المال هو الغنيمة يتتأر حلال يتبالو رزق إنا جنزب كغنيمة كتأرنة يتمرك نجرنوالو نا درجة سيادة رجوع علماء شو أحل الحلال الغنيمة ثم بعد ذلك الزراعة الحراثة والزراعة قبرنا كجهاد في سبيل الله كتقولي لو حلال جنزب قبرنا نوالو لمن قبرنا هنا يعني فارمر مهون مكنياتهم قبرنا له فيه التوكل على الله 100% بقى الله انهم التوكلوا انديت ودا سماي زنات يتبقى الله قبري من يتبقى له اندموش قبري متبقى وانا ان شاء الله شي تراكتر بتسطو عند شي فارمر فارمين بتسطو عند شي سراتنيا بتسطو 10 كونتال طيف بتسطو يميودونا متأبقوا سماي زناب اندتازن بدو هذا التوكل على الله مريت اند تابق اللو اذن قبرنا منم قبو يلو ربا يلو من يلو وده سماي تاله زنابي زنبال وده مريت تاله وهاون تتا فريت ستالج سلزي هلت تنيا حلالي هونو يقبرنا نو كذا ميقتلو يعني يمتقلو وزيفة منا من يمتقلو. طيب وفي أوائل ذو الحجة لما جهار في سبيل الله فتنيا الله يودو مهونون بمن نوك ألنا له في أوائل ذو الحجة ذو الحجة سيقبا السرق أنا اللو أدلم زت أنك أنا من سأماتشو بزا ذو الحجة يمتادرقو سرا ودري اللوم بطئي اللوم السنة ميحل انتن يلم كنقا هنو ونموش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن من عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة ويقول ما من عمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يعني بتأم الله مد ستبت سرى عند النزيه السر كانت يلم يدرقوا صوم يدرقوا صدقة يدرقوا صلاة يدرقوا صلاة الليل بمولو ترطر سيدرقاتشو بزيه السرق أن الله بتأم يستسو توسنو والو نبياتشن. فقال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله من مالت نويت ياكي مكناتهم بچن كلات أتشو يسفري صحابة أتشو الجهاد في سبيل الله كفتنيا أجري اللو سلام هونن ياك ألو لمن ولا الصلاة إلهم ولا الزكاة ولا من على لهم ولا الجهاد في سبيل الله قسم لنا نبياتين. يا رسول الله يزيها السر كان أجر كفتن يانو أو حتى ولو جهاد في سبيل الله بلو تأيقواتشو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهاد بهونم بزيها السر كان يمدرقو أنتم بتأم. طيب بزيها السر كان جهادي قبال صيامي قبال قبال صلاة قبال ذكر قبال كل نقر الله مودو نقر بزي أسر كان يبلت أنه قالوا. طيب لماذا سأل الصحابة وذكروا الجهاد ولم يذكروا أي عبادة؟ لأن في أذهانهم هو أعظم عمل صالح جهاد في سبيل الله بصحابة لب يتوكروا كفتنيا جنة ميسقب بسرانو بلوان. ومما يحبه الله طيب الله سبحانه وتعالى بقرآن واندموش إني يهن ودال له كالي من تفلق لك الزي قلت سيهونو أواج. ومما يحبه الله ما رواه سعد بن أبي وقاس الله كم يودات شونا قروش لقلت الله شونا واندموش لما كبر سنه سيدنا سعد بن أبي وقاس إدميو يعني ششمقل يعني تلك هونو بك أكسل سابة لاي سابة من أمسي در سيدنا سعد بن أبي وقاس بنى بيتا هبتال له ان عند انتنو عند فيلاند من له عند بيت سرانا وكان غنيا وجلس في بيته بقى كذا بيت سايوتا لعبادة بيتشات والسنة سعد يعبد الله. فقال له ابنه عند رجنبرو يا أبتي يا له نعم أنت سعد بن أبي وقاس بيت تقرنا هزي كتل هالله لما لا تكون في مركز يليق بك لن تمي هون درجة أتفل رئيس هنا له يقرب مريت هنا له ببرلمان تقبل له بمن تقبل له انجي ببيت كتل هالله أنت. قال سعد لا يا بني يعني يليج اندزي هذا اللي مفلقوا عليه. طيب من دونه متفلقوا؟ قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الغني الخفي. تملكتو ينسل سوست إني نبياتش سنة قرسة متشال له عند سو حابت نروت جنزب نرو تقوى سنورونا دبك سو سيهون السنم يودو الله سبحانه وتعالى له لدقمو لما سالين بل أستاذ نور حسن جنزب الله شي كجنزب دمو تقوى الله أبزان يوشو جنزب يالاتشو كو تقوى يالاتشو أبزان يوشو هابتو هلو ما نلم والله 90% هابتا موش يالله انفراتشا يالاتشو تقوى يالاتشو ሰላት ሌል አይሰግዱም ሰላት ዱሃ ሰኞና ሐሙስ ፍቁራ እንተዚ የቲሞች እንደዚ አባትና እናት ማክበር አዝካር ማብዛት ይሄን ነገር የላችሁ ሀብት ከሆነ ካለ ልብ አንድ ነገር ነው የሚሸከመው አላህ ይፈልገለት ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ ሀብታሞች ተቅዋ የላቸውም ስለዚህ ምን አሉ ነቢያችን ሀብታም ሆኖ በጣም ተቂ አላህ ፈሪ ሆነና خفي بزو سو يما يقو سي هون يعني سعد بام ينافس الناس سيدنا سعد دي بوچ كوطا لمودادر بهلو نجر لمودادر يشلال اندي عنده جاه مالت من دنو كبر الله بس هو يتكبر نو لانه اولا خال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتين اغوت نو عند بلو وهو مبشر بالجنة من العشرة كنزع السر بجنة يتبشر أندنو ولتبلو وهو فاتح قادسية قادسية يتبالو كباد معركة تلك تورنت كفارساويان أربع شي والتادرو تيزو ولتبلو توشي فرس متو بسوستك أن دمتبات أتشواتو زت أنا شي ريسا بمريت ياسقني سعد بن أبي وقاسنو القادسية يتبالو تلك تورنت بسوستك انكونو هلت متو شي اندي اوم بچا دلم مساريا مدججين بي اقوى مساريا يتعجبونا اتشو اما اتشو اهون يمي قنيو بقودا يتسرو اما يلبسونا اتشو براسا اتشو حلمت يتبالو ببرت يتسرى قوب يلبسونا اتشو بدرت اتشو قاشا يمي بالو ተወርዋሪ ጦር የማያሳልፍ ወል ኤኩፒዲ ሆኑ ወታደሮች ናቸው እነ ሳዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ والله ሰሃባ ነበሩ ጫማ የሌላቸው በእግራቸው ብቻ የሚሄዱ ሰይፍና አንድ ጋሻ ብቻ ያዙዋሉ ይሄም ሆኖ ግን 40 ሺ ሙስሊሞች ለሁለት መቶ ሺ ሙሽሪኮች በሶስት ቀን 90 ሺ ሬሳ ያ ያስገኘ ሰዓድ ኢብኑ አውቀስ እንግዲህ የነቢያችን አጎት ነው ከነዘ አስር በጀና የተበሽሩ ናቸው وفاتح قادسيه وواحد السته الذين اختارهم عمر للخلافه سيدنا عمر سمته ስድስት ሰዎች መርጦ ነው የሞተ ከነዚህ ስድስት አንድ امير المؤمنين የሚሆነው አንድ ምረጡ ብሎ ስድስተኛው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ነበር اذا መወዳደር ከፈለገ قالوا يتبالوا تلالك سواج فانتزواجوا يمي ألف سونا بر لكن اختار الخفاء يا نبي عشان حديث سمعنا إن الله يحب التقي الغني الخفي يهنس لسمع أرقون بس بيه بارد تهوك إشالين يال بلو بغنزبو صدقاء يستا يتموتشون يردا يسجر يسعمي بجرشا بزيه كزي ألم تلي مالثنو طيب وينبغي للعبد ان يدمو يا الله باروك ونتين اول انقراتشو هون personally ياندان دا تشلم كراتشو ان يا مكة تاتلي اللبن الله من يودال يهيشن قالوا سجلين بون وندموش الاحاديث النبوية والقرآن بهلتن قوتن الله من يودو لمسالي اندسو تمر كسطنو تمر زنبلون دنجرا يبلاو يبسله يالقسله طافاچ يهونه بعين ستاو دس يميل تمر يمرطنو تمر يمنبلاو برتقال سيسط زنبل ادلم تبلاو يمرطك لنفسه محبوب يهونه نجر نو اهون دمو كما نقولو لمثال عند سو من هلال احب اكل عندي قاتينيا ابراهيم سراج يي وندماچو يمناغرو اهون በጣም የሚወደው ምግብ ቃተኛ የሚባለው ትኩስ እንጀራ በርበሬን እንትን ነስንስ አርገህ በርበሬ ቅቤ ስትቀባው እኔ 10 እንጀራ ለመምላት ዝግጁ ነኝ በዛ ጊዜ ትኩስ እንጀራ አይደለም እኔ ምን ላል احب اكل عندي ቃተኛ እላለሁ واحب الشراب عندي العسل እላለሁ كما نقول احب الحياه عندي مع زوجه صالحه جميله ጥሩ ህይወት የምለው ለኔ ደስ የሚለኝ ጥሩ ህይወት ቆጩ ሴትና ሳልሃ የሆነቹ ከሷ ምኖር ደስ ይለኛል እላለሁ وكما نقول احب الشغل عندي እኔ ለምሳሌ ምላል በጣም ደስ የሚለኝ ስራ አስተማሪነት ነው እላለሁ وهكذا اذا الله يقول ان الله يحب كذا الله يحب كذا الله يحب كذا سنل ياتشي الله يميودات نجر يتكتاتلن اسوان ملكم ما وقع لبن قلت سنو ابو انيس ابو انيس قلت سنو سوتشو ترتو تال بزي عينت زنبله دينو بدفنا واتوسدو هده بقران بحديث الله من يودال الله من يودال لكم لكم لكم تارقاله طيب وجزاء الأعمال التي يحبها الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى شيء إن إن من دونه الله سبحانه وتعالى يميودو سرا كسرة كفية وإسوه كانوا ميوكو لمثال إن مثال لسأتشنا كذا هلا ودا ليلة آية نهيد الله سبحانه وتعالى بالقرآن من عليه إن الله يحب المحسنين محسن مالك طرو سري شر لك أنتنو أزان يوده الله سبحانه وتعالى بل إلى آية من إلال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كل جزية توبة من سونا نسوه سو بوضوء فجنابا ينبرو سو نسوه أكالو نسوه ترسو نسوه الشيء يهن يوده الله سبحانه وتعالى بل لا آية من على الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتوكلين بأ الله ميوكل سو الله بتأم يودوال عند قد داي ستارق من تارق قال لي يا ربي توكلت عليك ودى الإله سو ألتقام ودى باري ألتقام ودى أنت تتقجي سرين جمرا له تلالي الله يحب هذا ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى فاحكم بينهم يا محمد بالقسط إن الله يحب المقسطين الله بفثية مفرد سو يودال سلزي بهولت يتتقلو وين بعند فرد بأوناتنا بفثية مفرد الله يودال ينهي النقر تاينا بزاقبته الله يودو الله يودو الله يودو يالك سراد له طيب ومن الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يلالو نبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها بتقام يمي ودو الله سبحانه وتعالى الصلاة بوقت السجدات ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله بالوال متفق عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل الله يودو سرا لنقراتش عليه تكتات لهم التارقو تأكت بهونم لمثالي عند سو صلاة السجدات فرد بيتشاه سقدر لكن أمسى أمتك أمتك أنديت فرد كوان كجماعة أملتو تاياكم ليلا سوال لي فرد مي سقدر سنة مي سقدر هلو لكن سامنتي سقدر سوستك أني تنيال عندك أني سقدر عندك أني تنيال ويم دمو عند سو بيورو أمستبر بيتشاه سدكال بزي عينت أربع عمت سيصرف الأمست أمست البر يتصدق أيه دال عنده قني متعنا عند شي يتصدق قال ولت شي يتصدق قال لكن أمست ور يتنيال عند ور يتصدق قال أمست أمت يتنيال عند ور يتصدق قال نبيه من قالوا أحب الأعمال إلى الله أدومها ساقرت إمي أدرقو سراي بلتقال وإن قل تكت بهونم وهذا الحديث متفق عليه يعني بخاري ومسلم يزقبتنو ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ذكر يا درك أجله متصد موت أحب الأعمال عند الله هو هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله بتآم الله مودو بوتا مساجدها مساجد يا الله بيتنا وأبغض البلاد إلى البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم الله بتعامي كتابة بوتا سوقوش نو شيطانوش منا مني مبتنو باتزا طروي هون الله مودور جوش نو ألو رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري إذن أحب الحديث إلي أصدقه من ناقر هذا الله نبياتنا ميودوث تككلنيا نأونا ثنيا من ناقر تكفي هون قباتشو أحب الحديث إلي أصدقه عند سو قما سأثي ناقر قما شو شث قما شو تككل عند سو هلت دكيك عين ناقر هلو نققروغن ونثنو نبياتين يهن هو لتدك أيتناقر السنة مودوالو. بل إلى حديث أحب الطعام إلى الله الله مودو مقبل لنقراتوالو ما كثرت عليه الأيدي بزو إج يسفنبت مالت لمسالي سدس سوش هونو عند ما دارقو عند سهن أرقو يبلالو يه الله يودوال قن عندو يمتعنا بسهن عندي وسدال عند سهن وسدال عند سهن يعني عندما ناوي بوفي ميلو نقر الله بركة أدرقهم أدرق لهم السوء. طيب كذا قتلوا من قالوا الله سبحانه وتعالى أحب الكلام إلى الله تعالى بعد القرآن كقرآن بحلا بتأمي مودات شو الله على أرادك على نواله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قالوا بحلا ولا يضرك بأيهن بدأت بمن جمر بفل سبحان الله بله جمر لا إله إلا الله بجمر الله أكبر بله جمر المهم بتآمي مودات شوك ألات كقرآن بهلا الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت رواه مسلم. يما جرى شو حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم. عند سو ليشكو ولدي ميني نيني زيزي التوتا الله اللي ود تفل قال له لجو الله اللي ودو عبد الله ويم عبد الرحمن توتا له اني بتقام بتقام بتقام يقرمن يا شيخاتشن يعني شيخ تلقوا الشيخ محمد صالح بن عثيمين الساتشو سوستري جش ولدو تملكت وندموش والله يا ولداتشو إني بتأمنو يكأنهوت لكن يا وقت أهنو ولجي سيتوش معلوم وندم علم دزي قن تمرتو يا وقت يا شيخ محمد أهن بهون قزينو سوستو وند الجو شالو شي من أود الله شو تقال له سمعت شو الله الله الله يه علمكو نوركو نو علم والله بعلم يتدفدف يالو سونا شونا عندنا ولدنا عبد الله هالوت ولتنيا ولدنا أنا لوت سوستنيا ولدنا عبد الرحيم هالوت لمن بلوت هتأيكو ملسو تملكت واندموج والله كنينا كأبو آنس كليلا سوا يوت أمي ملس كمان نم علم يوت أم إمام من الأئمة هون الشيخ محمد صالح بن تيمين لمن دنو عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم على وجهه بلو ستيكو قال اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بدأ الله بالله ثم قال الرحمن ثم قال الرحيم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم إذن عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم أو الطلاتشو ده سايلم واندموش علمي أسفل اللي قال لزيه قدي زنبلا ده لم يهوت ما نمسو لي أوت آيات شلم ده زيه إيشي إذن نقول الله سبحانه وتعالى اندالو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يبقى أنا الزاري والله سورة الصف بزوت كم نيالات عندما أهون يفسر كوت ميديم أين تفسير نو لارج كادر ركوت أكس لارج كادر ركوت تريبل أكس كادر ركوت سورة الصف ممكن سوستور أرات ورتوس دارلتش أفاج تمرتنو ብዙ ጥቅም ያላት ነው ተፍሲሩ ትሪፕል ኤክስ ያርኳችሁ አለ ከኔ ጋር አለ ተዘጋጅቶ ተቀምጧል ግን በዚህ አይነት አላስተምረኳችሁም አላስተምርም ምክንያቱም ብዙ ጊዜና ሰው ممكن ላይገባው ይችላል على كل حال ዛሬ ሶስት አያት ነው የፈሰርን يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون عند كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص نجا واذ قال موسى لقومه بلن جمرا ان شاء الله زي الناسكم لنا يا امريكا سوتش سلاسل من درسباتشو لنسو ما يخسط الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين اللهم وفقنا ان نفعل ونعمل بما علمنا فمن ناقون دنسرا يردان الله سبحانه وتعالى والله اني مفراو نغر الله وندموش يا الله يا الله تناغاريوش بتشاونن تناغاريوش بتشاونن سيدنا عبد الله ابن عمر اندالو فتوى يطيقنا سبات عبادله نبروا يعني سبات صحابه نبروا عند طياق فتوى يمطال ከዛ በኋላ አንዱ ሰሃቢ ወደ ሌላ ያስተላልፈዋል ለምሳሌ አብዱላህ ኢብኑ ጥያቄው እንዳይመልስ ፈርቶ ነው ጥያቄው መልሱ ያቀዋል ፈርቶ ወደ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ያሳልፈዋል አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ፈርቶ ወደ አብዱላህ ኢብኑ ዓመር ኢብኑ አልዓስ ያሳልፈዋል እሱ ፈርቶ ወደ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ያሳልፈዋል ሙዓዝ ፈርቶ ወደ ኢብኑ አባስ ያሳልፈዋል ሰባት ሰዎች ነበሩ በጣም ተላልቀ ዑለማዎች ጥያቄው ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ወደ አንደኛ ወደ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ይመጣል ያ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ባከ መልሰው ሌላ የሚመልስ የለም ይሉታል ምን ያደርጋል ጥያቄው ከመመለሱ በፊት ያለቅሳል ያለቅሳል ያለቅሳል ለምን ነው ተለቅስ ይለተል يقول اتجعلون ظهورنا جسرا يعبر به الى الجنه ثم يرمى الى النار جرباچن ወደ ጀሃነም መሸጋገሪያ መሳልል ታረጋላችሁ እኔ ለመልስ እኔ ጀሃነም ልግባላችሁ እናንተ ጀነት ልትገቡ ነው አተጅዓሉና ዙሁራና ጀርባችን يعني يعبروا به الى الجنه ምክንያቱም አንድ ሰው ጥያቄ ይጠይቃል አንድ ዓለም ከመለሰ በዛ ዓለም የመለሰው ከሰራ አንተ ወንጀለኛ አይደለህ ምክንያቱም ጠይቀሃል فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سلاله يا يملسو مفتي جن ويولت كتساساته ويم دمو يما يقو نغر كتناغري اهون املو مندنو تناغاري وش بتشا كهونن ويلن والله والله ويلن كل مناغر بزو يمناغر بزو انتن يما يسرا كهوني بتام مطفو نغر نو لمارث يفلكوت سلازي مايكل انانتو علم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين እንጂ አንዱ ሼኽን የሚያመልክ አንዱ ሚስቱን የሚያመልክ አንድ ቢድዓ አንድ ወሊ አንድ ምናምን አንድ ሽርክያት ያለውማ መጀመሪያ አንድ ልሆን አንችልም ابدا واعتصموا بحبل الله الله እንደዚህ ይላል حبل الله ደሞ አንድ ነች አንዲት ነች እሷ ምንድን ነች የሱነተ ነብይ ሰለላሁ ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ኡነታቸው ነው ምክንያቱም አንድ ልንሆን ሐሳባችን አንድ ዓላማችን አንድ ነቢያችን አንድ አላህችን አንድ የምንፈልገው አንድ የምንሄደው መንገድ አንድ ሲሆን ብቻ ነው ላኪን አሁን ተለያይተናል አንዳንድ ሺዓ ነው አንዳንድ ሱፊያ ነው አንዳንድ ቃድሪያ ነው አንዳንድ ነቅሸበንዲያ ነው አንድ ሱና የሚሉት በጣም ብዙ ሰው ያለ ስለዚህ በሱና እጃችን አስገብተን በሱና ብቻ سنዋሃድ ነው እንጂ በሌላማ መጀመሪያ እንዳልኩሽ ህቴ ሙ አህመድ በአቂዳ ከተበታተንን አንድ ለመሆን አንችልም ጨርሶ አንድ ሊሆን አይችልም አንዱ አብዱል ቃድር ጂላኒ የሚያመልክ ከሆነ አንዱ አዲስ ሱቅ የተባለው ግብጻዊው እንትኑ ወሊ የሚያመልክ ከሆነ አንዱ ሱና የማይፈልክ ከሆነ አንዱ አንዱን የሚሰድብ ከሆነ ላ አንድ የምንሆነው በሱና መልክ ብቻ ሲሆን ነው የአላህ አንድነታችን የሚወደው سنة سنهن بتشانو هي أنثنو لكن يعني عقيدة شنة تلاييك هون مجمرة عند النثل النامت عن نتشلم مكنياتهم يسنها ساب ليون نتالي ولثن يعني قردمو الله يالباركو عند النثنو لما سالي صوفيا وش بزي اسمام مالو أحباش الناس صوفيا أهون عندي هون اللو مكنياتهم مراداتشو عندنو توحيدن لما تفات سنهون باندي سبسالو هلتو أوكي بولي يامنا لهلو توحيد شيخ عبد الله محمد عبد الوهاب يتقالالو سنه يتقالالو راسه سنه يتقالالو نا عندي هونالو سنهوچو دومو عندي هونالو ሁለታችን ልንገናኛችልም الا نبياችን بامطو سنه ብቻ ነው ስለዚህ ያሉት ነገር እውነት ነው ወንድሞች እና ወተች ማይክ ፍሪ ኮና አሁንም ላብራራው እውነቱ ነው አቡ አኒስ ምክንያቱም በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ነው ካልተረዳችሁ ሹፉ ሙሽሪኮቹ አህል ኪታብ ካፊሮቹ ሙናፊቆቹ እነዚህ በሙሉ በአንድ ስልቻ ያስገብተን ካፊሮች ናቸው በአንድ ስም ግን አሁን ለጣዖት የምታመልክና ክርስቶስ የምትል ክርስቲያን አንድ አይደሉም አንድ ስም እንኳን ቢወስዱ ካፊሮች ቢባሉ ጀሃነም ገብተው እንኳን ባይወጡ ቢሆኑ በትንተና ሲናገር ግን ሙሽሪኮቹ ከአላህ ሌላ የሚያመልኩ ማለት ያጣዎት ለጻሃይ ለምን እነዚህ ወላ ተምሲኩ ቢዑሰም አልከዋፊር ያለው ለነዚህ ነው ለአህል ኪታብ አይደለም አህል ኪታብ ካፊሮች ናቸው ልክ ነው ላኪን ስማቸው አህል ኪታብ ነው ሙሽሪኮች አንላቸው ሙሽሪኮች ግን ስም በስም አሰጣጥ ሙሽሪኮች የተባሉ ጣዖት ለምሳሌ በነቢያችን ጊዜ እንሂድ ይሁዶቹና ነሳራ አህል ኪታብ ይባላሉ አላህ በአህል ኪታብ ነው የሚጠቅሳቸው ለነዛ ጣዖት የሚሆበልና ምናምን መናት ምናምን ቁረሾች ማለት ነው ለጣዖት የሚገዙ ሙሽሪኮች ይባላሉ እነዛ አህል ኪታብ ይባላሉ ሁሉም አጠቃለው ግን ካፊሮች ናቸው ስለዚህ ሙሽሪኮቹ ቁረሺያ ሙሽሪካ አናገባም ምክንያቱም ጣዖት የምታመልክ ነች ነስራንያ ክርስቲያን ሆነሽ ግን እናገባለን ግን ከካፊርነት አልወጣችም ካፊር ነች እናገባታለን ለምን ምን አህል ኪታብ ስለሆነች طيب ለምን እንደው አህል ኪታብ የምናገባው ይሄ ሙሽሪክ የሆነችው አናገባም ለምን እንደው ዋናው ምክንያቱም እንደነው መሰላችሁ አህል ኪታብ ኪታብ አላቸው ክርስቲያን በወንጀል ያምናሉ ይሁድ በተውራት ያምናሉ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ በትንሳኤ ቀን ይሁድም ያምናሉ ክርስቲያንም ያምናሉ ሶስት ይሁድም ክርስቲያንም በጀናና በጀሃነም ያምናሉ ሁለቱም እሺ ሁለቱም በአኽላቂያት ይስማማሉ زينا كل كل نو سرقة كل كل نو قبو كل كل نو مدفو طباي كل كل نو يعني بلقنا كل كل نو يهن أخلاق سماوية يتبالو أهل كتابهم يا منبتال إنيان لمنا منبت ماتنو ودا مشريكوش كمت أنقن مجمّريا مجمّريا الله منورو آمنو هن مالت بيامنو ينسو إله منا من دزي تجمال لك توحيدنو ولا تنيا በትንሳኤ አያምኑ በትንሳኤ ቀን አያምኑ ሙተመቀስከስ አያምኑ በጀና በጀሃነም አያምኑ በአኽላቂያቸው ደሞ በጣም በጣም ብልግና ያለው አኽላቅ ነው ያላቸው ዲሲፕሊን ምክንያቱም ኪታብ የላቸው የሚመራቸው ኪታብ ስለሌለ ለምሳሌ ተውራትና እንጂል እኛ በእውነት ልናገር ወንድሞች ክርስቲያኖች ቢኖሩን ደስ ይለኛል ተውራት የክርስቲያን እንትኑ ተውራት የይሁድ እንጂሉ ክርስቲያን ታቃላችሁ እነት ለመናገር እኛ ከነሱ በላይ እናከብረዋል እናከብራቸዋለን ተውራትና እንጂል ከክርስቲያኖችና ከይሁድ በላይ እኛን ወዳቸዋለን እነዚህ ሁለት መጽሐፍ እኛን እናከብረዋለን እናከብራቸዋለን እኛን እንከተላቸዋለን ከነሱ በላይ ነገ ሊመጣ ነው ይሄ ተፍሲር የነገ ድርሳችን ስለሆነ አሁን لمجلس الفلق مشي تورات يهودوشو ينيا مصحف نو الى اللو التكتلتم مشي انجيل ينيا مصحف نو الى اللو كريستيان التكتلتم انيا جن تزنال من على الله سبحانه وتعالى ان الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله يعلم اني اسلام وشنن لا نفرق اذا كريستياننا يهود اهل الكتاب يبارالو كافروش ناتشو جهنم غوتو ايوطوم بزي طرطر يلنم لكن اهل الكتاب اغبو علن مشركوچو لطاوت يميغزو غن اتاغبو علن ينو ليبنتو قلت نو ابو انيس هون قلت يمسلنيال شي اوكي مايك فريدن